I'm Oh, 还有这种问题，这里说 وآتوا اليتامى لا تقولوا ملكت أيمانكم يا إخوة

فارزقوهم منه وقولوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين واحدة فلا غير صدق الله.